Yeah. كان الله على الذين كثير مع انه كان شاشه مفتر كان شاشه مليئه فهذا إلا أن يحرم لا تحزنوا إذا أراد شيئا كيف Oh, رب العالمين لا يجد الوالد